أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، لازلنا مع مدلولات الأمر الوارد في النص الشرعي، والأصوليون يضعون بالتأكيد عيونهم على النص الشرعي الذي تستمد منه الأحكام، ولذلك فهم يعتنون به ويستشهدون في بحوثهم بنصوص من الكتاب ومن السنة، لأن الكتاب والسنة ونصوصهما هما مجال اشتغال الأصوليين، ومنهما يتم الاستنباط. لكنني أحب أن ألفت النظر إلى مسألة لا بد من تركيزها وتأكيدها، وهي أن هذه القواعد وهذه الحقائق التي يسوقها الأصوليون وهم يضبطون دلالات الأمر مثلا، هي قواعد صالحة لأن تعمل في كل نص، سواء كان هذا النص نصا شرعيا أو كان نصا لغويا أو كان نصا أدبيا. فكل ما ينتمي إلى اللغة يمكن النظر فيه بموجب هذه القواعد. معنى هذا أن الأصوليين يقدمون الآن إسهاما كبيرا في على طريق جعل النظر في النص وتحليل النص علما منضبطا بقواعد، وهذا أمر مهم جدا في مسار المعرفة حاليا. إذا قبل الناس بأن يكون النص خاضعا لتشهيات الناس ولآراء الناس، إذا أصبح النص قابلا لأن يحمل المضامين التي يمكن أن يلقيها فيه شخص من الأشخاص، فمعنى ذلك أنه لم يعد موثوقا ولا معتمدا عليه في نقل الحقيقة. هذا النص ليس كلاما اعتباطيا، هذا النص بعض المرات تتقرر به حقائق، تتقرر به حقوق وواجبات. النص الذي نجده في الحكم القضائي مثلا هو نص، ولكنه دقيق وبموجبه يتبين الحق مما ليس حقا. فالنص لا يمكن تركه هكذا سائبا ليهجم عليه من شاء ويحمله بما يشاء، لأنه حينئذ لا قيمة للنص أصلا. فالأصل الآن أو المعتمد هو من ينظر في النص، فليفعل فيه ما شاء، يمكن أن يحرفه، يمكن أن يلوي أعناق الكلمات، يمكن أن يخرج من النص بمفاهيم خاطئة. وهذا النص حينما يستخرج الناس منه مفاهيم متناقضة متدابرة لا يعود مكانا أو موضعا لثقة أحد، يصبح ملعبة لمن ينظر في النص. ولذلك النص كما هو وارد الآن هو شيء محترم، والحفاظ عليه هو حفاظ على الفكر، على مسار المعرفة، على الحقائق، على الحقوق. وإذا كنا نتحدث عن قواعد النظر في النص أو علم النظر في النص، فإن علم أصول الفقه له من هذا رصيد كبير، ويمكن لدارسي الأصول من هذا في هذا الباب وفي غيره أن يستنبطوا الكثير ويفيد به من يبحث عن الحقيقة. لأن القضية الكبرى الآن التي يشتغل عليها الناس هي قضية النص، وكيف يفهم النص، وكيف يدرس النص. وانتهى الناس إلى نظريات انتهت في بعضها إلى إقرار سلطة القارئ، أي صاحب القارئ وأكبر من النص. أما صاحب النص فقد قالوا عنه إنه مات، تحدثوا عن موت صاحب النص وعن النص وفحواه، وأصبح بإمكان الإنسان أن يقول نصا ما ليس فيه، وهذا ترونه في كثير من الدراسات والتحليلات والدراسات النقدية التي قد نجمع بعضها فنجدها مختلفة إلى درجة التناقض، وهذا شيء يسيء إلى المعرفة. فلذلك أقول إن أصول الفقه مفيد جدا لطلاب العلم في أن يأخذوا هذا ويؤسسوا عليه مشروعهم في قراءة النص، ويقدموا للبشرية علما منضبطا محكما لا يحابي لا يجاري لا يميل لا يتعسف، لا يكون القصد هو صاحب النص الذي يستبيح النص ويحتله ويفعل فيه ما يشاء. فلذلك قلت هذا كله مفيد. الآن تحدثت فيما سبق عن دلالة أو احتمال دلالة الأمر مطلقا على التكرار أو عدم احتماله لذلك، وبينت أن هنالك اختلافات في هذا الأمر وأن هنالك مدارس وأقوال للفقهاء. هذه الأقوال التي انتهى إليها الفقهاء لم تذهب عبثا، بل هذه الآراء والأقوال هي التي وجهت الفقه الإسلامي. فكان نظر الناس في النصوص محكوما بكل الحقائق الأصولية التي كانوا يقتنعون بها، ولذلك دائما نضع هذا أمام الناس، إن استمداد الأحكام من النصوص الشرعية يسبقه حتما بناء تصور محكم عن هذه القضايا. فمن لم يكن له قول أو اختيار على الأقل في أن هذا الأمر يفيد التكرار أو لا يفيد، هل يفيد الفور أو لا يفيد إلى غير ذلك، من أين له أن يأتي إلى النص ويقول فيه بما يشاء؟ ذلك هذا علم وصول الفقه، ومؤدي إلى جعل النظر في النص علما لا تشهيا. أقول بعد أن تحدثت في درس سابق عن قضية هي أو تساؤل هو كون الأمر مطلقا يفيد التكرار أو لا يفيده، أتحدث الآن وقد ذكرت بعض الحديث في هذا عن كون الأمر المعلق على شرط أو على وصف أو على زمن. هذا ليس أمرا كالسابق أمرا مطلقا، هذا أمر له خصوصيته لأنه معلق على شيء من هذه الأشياء، إما أنه معلق على زمن أو على وصف أو على شرط. لا يوجد في هذه المكونات الشرط أو الوصف شيء يمكن الاستغناء عنه أو تجاوزه، معنى لا يمكننا أن نلغي من اعتبارنا ونحن ننظر إلى النص الشرعي أن فيه الآن شرطا أو أن فيه وصفا، فلا بد أن ننظر إلى ذلك الوصف. حدثتكم في جلسة سابقة عن كون هذا النص موصولا بالاشتقاق، وهذا احتاج إلى إلى إلى إلى إلى بيان، إن النص في بعض المرات يكون أو الحكم يكون معلقا على مشتق، فيكون ذلك المشتق هو روح الحكم وهو علة الحكم، بمعنى أن لا يمكنك أن تقرأ هذا النص إلا من خلال تأكيدك وتركيزك على الاشتقاق. فإذا قال أكرم المجتهد فلا يمكنك وليس من حقك أن تسأل إلا إذا كان الإنسان يتكلم زيادة عن اللزوم، لا يمكنك وليس هناك داعي لأن تقول لماذا أكرمه، لأن من قال لك أكرم المجتهد فقد ربطك بالعلة وقال وأبان لك أنه مكرم بسبب كونه مجتهدا، فلو لم يقل لم يصفه لم بهم عليك الأمر ولا أشكل لماذا. أما الآن فلا يمكنك أن تطرح لماذا إلا إذا كنت لا تفهم كيف تتحدث العرب كيف تصوغ العرب كلامها. إذن فكل هذا وفي كتاب الله نصوص عديدة دائما يأتي الاشتقاق فيها مؤذنا بالعلة ومشيرا إلى العلة في ذلك الحكم. وهذا من اختصار العربية ومن اختصار القرآن ومن إيجازه كذلك. هذا أمر. الآن أقول إنه حينما يوصل أو يعلق الأمر على صفة أو على شرط، فتقول مثلا باب البيان لإنسان تريد أن تعلمه، تقول له إذا جاء رمضان فصمه، صم هذا الشهر، وأنت تصوغ هذه الصياغة وتضع هذا الشرط، إذا جاء رمضان فهو شرط وهو متعلق بزمن فصمه، إذا بلغ مالك نصابا وحال الحول فأد زكاته. هذه شروط، هذا تعليق للحكم بشرط، فهو لا يقول لك أد الزكاة مطلقا وأدها ولو كان المال قليلا، بل هو يضع هذه الزكاة تابعة لتحقق هذين الأمرين، وهما امتلاك النصاب ودوران الحول، وهما مظنة أن يكون الإنسان غنيا، أي معيار أن يعرف في الإنسان في الشريعة أن الإنسان غني، ليس هو أن يمتلك العقارات الكثيرة، هذا هو معياره، أي إذا ملك شيئا هو النصاب، وهو محدد، وهو محدد في الذهب ومحدد في الفضة ومحدد في المواشي، بمعنى أنه ليس فيه إشكال. لكن امتلاكك للنصاب هو آية أو علامة أولى على أنك دخلت في جماعة الأغنياء. ولكن قد تمتلك نصابا في ليوم أو يومين، ولكن يكون لك استحقاقات وأمور وتكاليف كنت أرجأتها فتنفق هنا وهنا وهناك، فلا تمضي عليك 10 أيام إلا وقد عدت إلى الحالة الأولى، فلا يبقى بيدك شيء، بمعنى أن الحل أن الحالة الأولى أو المؤشر الأول لم يكن صادقا، لأنك امتلكت النصابة ولكنك لم تستبقه، لكنك إذا امتلكت النصابة هذا شرط أول، واستبقيته بحيث إنه مر عليه سنة ولم تحتج ولم تمد إليه اليد، بمعنى أنك كنت تعيش من دونه، فهذان شرطان داعمان لمعنى ومحققان لمعنى الغنى. وإلا فإن الإسلام لا يأمر الفقراء بأن يؤدوا الزكاة، هذا الإسلام له معاييرهم، ليس فيه عاطفة أن نقول لكل الناس أدوا الزكاة، إذا كان الإنسان الفقير يؤدي الزكاة فلمن فرضت، فما فرضت الزكاة إلا لمصلحته، وحتى لا يلزم الفقير بذلك فقد أعطاه الشرع هذين الأمرين، فيمكن صوغهما هكذا شرطين. هذا تعليق على الشرط. وتعليق آخر على الوصف، تقول لإنسان صاحب تقيا وعاشر نجيبا أو مجتهدا وما أشبه ذلك، فأنت تدعوه إلى مصاحبة من فيه هذا الوصف، وهو أنه نجيب أو صالح أو تقي وما أشبه ذلك. إذن فهناك تعليق الآن، تعليق في الحالة الأولى تعليق على الشرط، والآن تعليق على الوصف، هذا المعنى العام. يقول ابن الحاجب والآمدي وغيرهما إن هنا الآن خلافا في الباب خلاف، ولكن الخلاف هو يمكن الآن حسم جزء منه لما نقول إن الأمر يتعلق بالوصف الذي له معنى علة الحكم، لأن هذا الوصف الذي يعلق عليه الحكم ليس دائما وصفا له صلة بالحكم، قد يكون وصفا هو مجرد علامة ليس لا أقل ولا أكثر، سأذكر هذا. فأنت إذا قلت للإنسان أكرم المجتهد أو فعل هذا مع كذا صنف من الناس، فأنت إذن تركز على الوصف وتجعله علة لما أمرت به، فأنت تقول له الإكرام وربط بين الإكرام والاجتهاد، فكان هناك هذا التلازم، فأصبح الاجتهاد بمثابة السبب، هذا واضح. لكن قد تقول لإنسان وتريد أنت أن تحركه فتترك له مثلا مبلغا من المال وتقول له إذا جاءك رجل طويل أو قصير فأعطيه المال، هل كونه قصيرا في هذا الخطاب أو كونه طويلا هو سبب استحقاقه للمال؟ لا، هذا الوصف هو موجود ولكنه ليس أكثر من علامة حتى يعرف هذا الشخص إلى من يسلم المال. فإذا قلت له سلم المال إلى، إذا جاءك طويل لم يسلمه إلى معتدل ولا إلى قصير، وإذا قلت له إذا جاءك رجل قصير فأعطيه المال لم يكن له أن يعطيه إلى إنسان معتدل وإلى طويل. فهذه أوصاف ولكنها ليست مؤثرة في الحكم، هذه مجرد علامات. لاحظوا أن الوصف نفسه هكذا بالتحليل الأصولي لا يقال فيه بكلام واحد، وإنما يقال إنه يختلف، فما كان منه مؤديا أو له علاقة بمعنى أن يصير بمثابة السبب في الحكم حينئذ يقال بأنه يفيد التكرار، ولأنه يصبح كالعلة، ودائما الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، كلما وجدت العلة إلا ووجد الحكم. هذا احتياط أو احتراز أولي، أي هذا الأمر الذي هو مرتبط ومعلق على حكم، على وصف أو على شرط ماذا يقال فيه. في فهم هذا أو في هذا في الخلاصة من هذا مذاهب، هذه المذاهب كما تلاحظون، لاحظوا أننا نحن نقرأ الآن أصول الفقه ونقرأ المذاهب ولا يزعجنا أننا نقرأ المذاهب، نحن لا يزعجنا، نحن نقرأ أربعة مذاهب في القضية الواحدة ونحن نتعامل معها على أساس أنها هي نتيجة بحث علمي. أنا لا يمكن أن أقول لا المذهب هو مذهب فلان، هذا تعصب، هذا له حقيقة والآخر له حقيقة والآخر. بهذا ارتفع الفقه الإسلامي، وكان ماشي معنى أنني قلت قولا واحدا وأرفض أن يكون هناك غيره، طبعا في الترجيح وفي العملي وفي الاختيار شيء آخر، ولكنني أمام هذه الساحة لابد أن أخذ بهذه الأقوال وأن أستحضرها وأن أعرف الأقوال وأعرف مستنداتها وأدلتها. فهناك قول أول وهو يذهب إلى أن الأمر المعلق على وصف أو شيء أو شرط هو بالأساس مفيد للتكرار، مفيد للتكرار، أي حينما يوجد ذلك الوصف يترتب الحكم ولو تكرر هذا مرات عديدة، فيصبح كل شيء بمثابة السبب والأحكام تتكرر بتكرر الأسباب. هذا هو ما يراه أو ما يذهب إليه مالك وعموم المالكية في هذا، وتجدون لهذا حينما تتأكدون منه أثرا في الفقه المالكي. كذلك الفقه المالكي ليس هو هذا الخيال المجنح الذي يراه الناس، هذه أقوال مؤسسة على تصورات ومواقف من هذه القواعد الأصولية. فالشافعي كذلك كان في هذه يوافق ويسير على مذهب مالك، أو كان المذهبان يقولان قولا واحدا، أي قول المالكية والشافعية هو قول واحد. كان الشافعي يقول يقرأ قول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فيقول إن هذا الأمر فيه اشتراط، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أي القيام لاستعداد للصلاة، ليس أن تكون في الصف كما يرى بعض الناس حينما يفهم النصوص فهما حديا. بعض الناس حينما يقول هذا عند هذا ليس بمعنى، أي تضع رجلك عند رجل صاحبك معنى أن تطع هدوة عنده، معنى أنك أن يكون بعيد، ليس معنى عندك أن يتلامس وأن يحتك، لأن هذا ليس هو معنى العندية. العندية تفيد القربة، أن لا يكون التباعد كثيرا فقط. إذا قمتم إلى الصلاة هذا الأمر بمعنى أنك قبل أن تقوم، وإلا إذا تحتاج إلى الماء وتحتاج إلى الاستنجاء قد تحتاج إلى هذا نصف ساعة قبل أن تقوم، قبل أن تؤدي الصلاة. لكن ليس معناك حينما يقول الإمام أو يقول الإنسان قد قامت الصلاة تفعل هذا، لأنه يأخذ الأشياء هكذا بظاهرها، أي لا يتوضأ ولا يستجيب للآية إلا إذا قام. قد قامت الصلاة فقام هو إلى الوضوء، لأن القرآن هذا فهم سقيم للنص. معنى حينما يكون الإنسان مستعدا فمن الاستعداد للصلاة أن يفعل الإنسان هذا. كان الشافعي يقول إن هذا الآية إذا قمتم إلى الصلاة مفادها، أو بحكم القاعدة، وهي أن الأمر المعلق على شرط يتجدد ويتكرر هو وجود التكرار. لكننا رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بوضوء واحد أكثر من صلاة، صلى بوضوء واحد أكثر من صلاة. إذن فالذي يتبين أن هذا إذا قمتم إلى الصلاة قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد أنه ليس على عمومه. ويقول الشافعي فإذا كان هذا بالنسبة للوضوء وعفي فيه ولم يلزم الإنسان بالوضوء لكل صلاة، فإن الأصل استمر ولكن مع التيمم، فالتيمم يجب فعله عند كل صلاة، أي إجراء للأصل. إذن هناك طهارتان، طهارة مائية وطهارة ترابية. فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم أبان بفعله بأن الطهارة المائية يمكن أن يكتفى بها بواحدة، فالأصل هو أو رجع إلى الأصل الذي هو أن التيمم بقي على الأصل، وهو تكراره بكل صلاة، أي أمام عند كل صلاة يتكرر. هذا قاله الشافعي. وهناك من الفقهاء من لم يقول بهذا ورد، طبعا الخلاف الفقهي دائم موجود، بعض الحنفية ردوا وقالوا إن قول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة تقديره إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، أي في حالة كونكم قد كان منكم حدث، وحينئذ فهو يعم، لأن من كان قد أحدث فإن عليه أن يجدد، سواء إن كان من المتوضئين فيجدد الوضوء، لا يمكن أن يصلي بلا وضوء، وإن كان من المتيممين فواضح أنه سوف يتيمم تيمما جديدا. إذن فقرر السرخسي، هو من الحنفية، قرر هذا وقال بأن التقدير فيه إذا قمتم إلى الصلاة محدثين وأنتم لكم حدث. هذا إذن خلاف فقهي، ولكن جذوره جذور أصولية، ولذلك لا تفهم الخلاف الفقهي إلا بالرجوع إلى مصادره وأسبابه الأصولية، وهذا واحد من أسباب هذه الخلاف الفقهي. قالوا كذلك إن الذي يفيد أن هذا الصفة أو هذا الاشتراط مؤد إلى التكرار هو أنك إذا سمعت مثلا قول من يقول إذا كان فلان فاضلا وزاهدا فأهنه، وإذا كان فلان فاجرا معربدا فأكرمه، فإذا سمع الإنسان هذا الكلام فإنه لا يمكن أن يقبل به، لأنه جار على غير الحكمة. والأصل أن الورع والزهد يكون طريقا إلى الإكرام لا إلى الإهانة، وأن خلاف ذلك من العربدة هي وسيلة أو موجبة للإهانة لا للتكريم، ولكن الخطاب وقع فيه القلب. ما المراد من هذا؟ المراد منه بيان أن المراد منه بيان أن هذه الأحكام مرتبطة بالصفات، ليست منفصلة عن الصفات. لذلك حينما وقع الاختلال بين الحكم والصفة انزعج الناس، ووقع شيء من الاستقباح لهذا الكلام، الناس يستقبحون هذا الكلام. إذا قلت له إذا كان الإنسان زاهدا وكذا فأهنه، الناس يرفضون هذا الكلام، يرونه غير جار على الحك على طريق الحكمة. ولكن هذا فيه من جانب آخر بيان أن الأحكام كانت مرتبطة بالصفات، فلما لم تناسب الصفة الحكمة وقع الانزعاج ووقع الاستقباح. هذا دليل تلاحظون أنه يؤتى به من أجل بيان أن هذه الصفات وأن هذه الشروط هي مؤثرة في هذه الأحكام وأنها سبب فيها. إذن فهذان هذا هذا هذا مذهب أول لا أحب أن أطيل فيه كثيرا لأتحدث عن القول الثاني، وهو قول يرى فيه أصحابه أن الأمر من حيث هو لا يقتضي تكرارا ولا غيرة ولا عدم تكرار. قالوا لأن تعليق الحكم بوصف هو عام، هو أمر عام، أي لأن المتكلم لما كان يتكلم ما كان نظره متوجها إلى قضية التكرير أو عدمه، ما كان هذا يدور بخلده، ربما كان ما يعنيه هو أن يجعلك تطمئن أو توقن بأن هذا ملازم لذاك فقط. إذن فصاحب الخطاب كان معنيا بشيء واحد، هو جعل الوصف سببا في تكرير الحكم. أي إذا قال لك إذا كان هذا الإنسان إذا كان مجتهدا أو عابدا أو تقيا فأكرمه وأعنه وساعده وانصره وما إلى ذلك، معنى ذلك أنه هذا هو الذي يعنيه، هو مشغول أساسا بأن يربط بين هذه الصفات ونتائجها. فمن كان مجتهدا يعان ليواصل الاجتهاد، من كان مظلوما ينصر حتى يسترد حقه، من كان إلى غير ذلك. إذن فصاحب الكلام لا يخطر بباله شيء آخر. إذن هذا كلام هذا هو أعم من أن يكون متوجه لا إلى المرة ولا إلى الكثرة، أي هذا الخطاب ليس منظورا فيه إلى المرة ولا إلى الكثرة، وهذا كلام يقول به هؤلاء الذين ينفون أن يكون الأمر هنا المرتبط بالصفة مفيدا للتكرار. لاحظوا الأمر والصفة والتكرار ثلاثة الأشياء. فإذن يسوقون هذه الحجة، ويسوقون حججا أخرى هي حجج فقهية، ومنها مثلا إذا قال الإنسان في الطلاق التعليق، إذا قال الإنسان لزوجته إذا دخلت هذا البيت فهي طالق، إذا دخلت هذا البيت فهي طالق، فدخلت البيت فطلقت انتهى هذا في الصباح، ثم بعد مدة دخلت مرة أخرى، فهل تطلق أم لا تطلق؟ لا تطلق. ليس معنى ذلك أن كل هو وضع هذا شرطا لحالة معينة فلا يمكن إجراؤها في كل مرة، بمعنى أن لو دخلت 70 مرة لطلقت 70 مرة، لا، هو إنما قصد شيئا معينا. ومثاله كذلك لو قال الإنسان الرجل لولده إذا ذهبت إلى السوق فاشتري لي لحما، كيلوغرام من اللحم مثلا، إذا دخلت السوق فاشتري لي لحما، فدخل هذا المستخدم أو الولد السوق واشترى كيلوغراما من اللحم، ثم ظهر له بعد ذلك أن يدخل إلى السوق مرة ثانية وثالثة، هل يجب عليه كل مرة دخل السوق أن يشتري اللحم؟ إذا لن يشتري كيلوغراما، سيشتري السوق كله بلا أنه تكرر دخوله، هل يعقل هذا؟ لا يعقل، بمعنى أن هذا لم يكن مطلوبا، كان هناك فقط ربط بين دخول السوق وتذكير هذا الإنسان بهذه المهمة، وهي أن يشتري اللحم لا أقل ولا أكثر. إذن فهؤلاء يريدون استبعاد فكرة التكرار أو عدمه، يقولون هذه فكرة غير واردة، لأن ما كان من قبيل العام أو الأعم لا يمكن أن يكون هو الصادق على الأخص، وهذه مسألة معروفة، أي هناك حكم عام وهناك واقع خاص، غالبا إن العام شامل ولكن الخاص متفرد، ولذلك دائما العموم في حينما ننظر إليه إن شاء الله إذا درسنا العموم نقول إن العموم صفته أنه كثير الأفراد، الأعم مزداد فردا والأخص مزداد قيدا، فالعام كثير الأفراد أي الصلوات كلها التي نصليها والأئمة الذين يؤمون في الصلوات، هؤلاء جمهورهم أئمة ولهم شروط الأئمة، لكن أن يكون الإنسان خطيبا له شروط أخص، أن يكون قادرا على الخطاب على الإقناع على كذا، ولذلك قد يصلح الإنسان إماما ولا يصلح خطيبا، لأن شروط الخطابة أخص، إذن في الأعم واسع المجال والأخص ضيق، فنحن الآن أمام عام وخاص، كون هذا الحكم أو الفعل المرتبط بشرط أو بوصف مفيدا للاقتران بينهما، هذا هو المسألة العامة. أما أن يكون مفيدا للتكرار أو غير مفيد فذلك أمر آخر يحتاج إلى بحث آخر وإلى أدلة أخرى. هذا المعنى الذي قرره هؤلاء، وهم يتحدثون عن منع أن يكون الأمر المقترن بشرط أو وصف مفيدا للتكرار. هذان مذهبان كبيران ولكن معهما مذاهب أخرى، منها أنهم يقولون إن الأمر من حيث هو، لاحظوا، ليس من دلالاته التكرار، ليس من دلالته التكرار ولا عدم التكرار كما سبق بيانه، لكن هذا التكرار قد يستفاد قياسا لا نصا، أي من حيث فعل الأمر هو غير مفيد للتكرار، الوصف أو اشتراط الوصف غير مفيد، لا أحد منهما يفرض التكرار أو يستدعيه، لا الفعل الأمر ولا الوصف. لكن إذا نحن قلنا إن ذلك الوصف الذي ذكر الآن له قيمة، وقيمته هو أنه بمثابة العلة، فإذا كان علة من هذا الباب يكون التكرار بسبب وجوده، أي كلما وجد الوصف وجد الحكم، كلما وجد ليس من باب أن الفعل أو أن الوصف هو الذي يقتضي ذلك، وإنما من باب آخر هو الفهم، وهو أننا حولنا أو نقلنا الوصف إلى معنى آخر ومعنى العلة، فإذا كان علة وصيرناه سببا حينئذ نقول بأنه يقتضي تكرار. وهذا يعود بنا إلى ما سبق الحديث عنه من كلام ابن الحاجب والآمدي حينما قال إنما ينظر في الوصف الذي له مكانة العلة، أي الوصف الذي ليس علة لا يتكرر الفعل الحكم به كما بينت لكم. الفرق بين أن تقول الإنسان أكرم مجتهدا فهو يتكرر، والاجتهاد سبب في الإكرام، كلما جاء مجتهد إلا وأكرمته، ولكن أن أقول لك أكرم الطويل أو القصير فهذا الطول أو القصير ليس له مناسبة ولا علة في وقوع الحكم، كان ممكن أن الذي تكرمه ليس طويلا هو قصير، أو كان الذي تكرمه قصير أن يكون طويلا أو أن يكون ربعة مثلا، لكن لذلك هذه الأطوال ليس لها علاقة بالحكم، إنما هي مؤشرات وعلامات حتى يهتدي بها من ينفذ الحكم حتى لا يخطئ فيعطي المال إلى آخر. لاحظوا، إذن فقالوا إن الحكم إن الـ إن الـ إن الأمر لي وإن الوصف كلاهما ليس دالا على التكرار، وإنما يستفاد التكرار من قياس آخر أي بإعمال عقلي باستخدام العقل، وهو أننا حولنا الوصف إلى معنى اليانس هو معنى العلة، ولما كان علة كان الحكم متكررا بحسب أي كلما وجد العلة وجد المل، وهذا كما قلت يعيدنا إلى قول ابن الحاجب، وهو أن أن الوصف قسمان، ما يمكن أن يعتبر علة وهو الذي يقع الحديث عنه، وما ليس علة فلا حديث عنه ولا يتكرر الحكم به. لاحظوا هذه منظومة الآن فكرية متماسكة، كلها كل قول له وجاهته، ومن الأقوال التي أو من المذاهب التي قيل بها في هذا الباب، وهذا مذهب أختم به، ومذاهب متعددة، وهو مذهب من ميز بين تعليق الحكم على الشرط وتعليقه على الوصف، وهذا قول لبعض الأصوليين ممن ميز بين الشرط والوصف، فقالوا إن الحكم إذا علق بشرط فإنه يفيد اقتران الحكم بالشرط فقط، ويبقى ما زاد على ذلك فيه الوقف، أي لا نستطيع أن نحكم فيه حتى نرى أدلته. إذا كان الأمر شرطا كما تقول إذا جاءك زيد فأكرمه، أو إذا جاءك قصير أو طويل أو جميل فأكرمه، أو شيء من القبيل، فأنت تكرمه أي تحقق المناسبة بين الشرط فقط، أما ما زاد أما أن يكون الأمر معلقا على شرط فهذا ينظر فيه أيضا إلى جانب آخر، وهو طريقة أو صيغة الشرط، وهذا شيء جديد. صيغ الشرط ليست واحدة، فأنت إذا قلت له إذا جاءك زيد فأكرمه هذا شرط لا يفيد التكرار، أو إذا جاءك موصوف معين فلا يفيد التكرار عند هذا أصحاب هذا المذهب، ما زاد على الواحد ينظر فيه. لكن إذا قال لك صاحب الشرط كلما جاءك زيد هذا شرط، ولكنه شرط صياغة خاصة، وهو كلما، ومفادها التكرار المتعدد، أو تقول له متى ما جاءك فلان فافعل كذا وكذا، إذا فهذا ليس شرطا عاما، أي صيغة الشرط هنا هي بذاتها حاملة لمعنى التكرار، لأنك قلت كلما أو قلت متى ما جاءك فلان، وهذا حينئذ شيء آخر وليس شرطا مطلقا أو ليس شرطا عاما، بل هو شرط من مقتضاه ومن نصه أنه يفيد التكرار. لاحظوا هذا الجهد الذي يبذل بذله العلماء جزاهم الله خيرا من أجل أن تأخذ الأمة دينها عن علم، مع الأسف الشديد حينما يغيب هذا يأتي الاضطراب، دائما الاضطراب أو الاختلاف من هذا القبيل أو التعصب منشأه الجهل، وحينما لا يكون الإنسان قادرا على أن يغوص في العلوم فإنه يستعيض عن ذلك بشيء من إما باتهام السابقين بأنهم كانوا لا يعرفون وأنهم كانوا جامدين أو شيء من هذا القبيل، ويعطي نفسه فسحة لأن يتوغل في قضايا العلم فيفسد ولا يصلح. إذن هذا مبحث واحد تعلق بالأمر المتعلق بالشرط المتعلق بالوصف المتعلق بالزمن، هل يفيد التكرار أم لا يفيده، وأنتقل إن شاء الله في حصة أخرى إلى مبحث تابع لهذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.